عن الكاردياك سايكل والهارت ساوندز والبلس. وعايزين نركز عن نقطة مهمة جدا، ايه اهم الاسئلة النظري اللي بتيجي في الجزء ده؟ دايما متعودين في كل سنة ان احنا بنختار مرحلة معينة من الكاردياك سايكل ونقول لك اشرح لي التغيرات اللي بتحصل في المرحلة دي. يعني مثلا هاجي هقول لك الكاردياك سايكل 8 فيزز، ما هو كلنا عارفينها من النظري، ايه الجديد يا دكتور في النقطة اللي انت بتقولها؟ الجديد ان انا هختار لك مثلا مرحلة معينة وليكن الايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز، واقول لك ديسكاس ذا تشينجز اوكيرينج ان ذيس فيز، علشان تشرح لي التغيرات اللي هتحصل في المرحلة دي لازم تبقى مبرمج وعارف ايه النقط اللي انا لازم اجاوب فيها. لازم اتكلم على 7 نقط اساسية. اول نقطة تهمني اتريال بريشر، الضغط في الاتريوم اخباره ايه؟ وتاني نقطة فنتريكل بريشر اند فنتريكل فوليوم. تالت نقطة هي الاورتيك بريشر، لازم اتكلم عليها كويس. ولازم كمان اتكلم على الفالفز، سواء الاي في او السيميليونر، مفتوحين ولا مقفولين. واتكلم عن الهارت ساوندز. واخر نقطة هتكلم عليها هي الاي سي جي. فندي مثال للي احنا بنقوله، هيقولك اشرح لي التشينجز اللي حصلت في الايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز. تعالوا نفهم الاول معنى الكلمة ايزو فوليومتريك، معناها الفوليوم اوف بلود ان ذا فنتريكل ثابت. ثابت دي معناها ايه؟ معناها ان الفالف اتفتح بين الاتريا والفنتريكل، فضل الفنتريكل يملى بالبلد لغاية مش هياخد اكتر من كده، فالحجم الدم جواه اصبح كونستنت على الزيادة اللي فاتت. فالكلمة دي غششتني الفنتريكل فوليوم كونستنت، ودي احد البوينتس اللي انا لازم اعلق عليها. كونتراكشن المقصود بيها زيادة البريشر on the ventricle wall، ودي لازم نبقى عارفينها كويس. وهنا في نقطة احب ابينها لطلبة سنة اولى، الناس فاهمة معلومة غلط، فاهمة كونتراكشن يعني الفنتريكل يضخ البلد. لا، كونتراكشن معناها ضغط الدم على الول، لكن عشان اطلع الدم البرة دي معناها ايجكشن. نرجع لموضوعنا، ايه هي التشينجز اللي هتحصل؟ اتريال بريشر تتوقعوا ايه من غير حفظ؟ الضغط جوه الفنتريكل زاد، لما زاد هيبتدي يضغط على الفالفز، يبتدي يزقها لفوق، يطلعها لفوق، اللي مكتوبة دايما في كتاب النظري بلج اوف اي في فالف. الفالف بقى عامل زي القبة، ابتدى يعلى في مكانه. لما ابتدى يعلى معنى الكلام ده ان هو حبس البلد في الاتريوم في سبيس ضيقة، يبقى معنى هذا الكلام ان هو زود البريشر اوف بلود ان ذا اتريوم، ودي نقطة مهمة جدا. يبقى اتريال بريشر هقول increases due to bulge of the AV valve، يبقى دي النقطة الأولى. النقطة الثانية الventricle pressure increases، باينة من العنوان كلمة contraction. النقطة الثالثة ventricle volume is constant. ليه؟ لأنه ثبت على الزيادة اللي فاتت. أخبار الأورتيك بريشر إيه؟ قاعدة جميلة لازم نقولها قبل ما نجاوب على السؤال ده، إن طالما الأورتيك فالف ما تفتحش يبقى الأورطة بتوزع البلاد اللي جواها للتيشوز، يبقى البريشر جواها عمال يقل لأن هي بتفرط في البلد الى التيشوز اللي هي محتاجاه. عشان كده دايما قاعدة اساسية بتتقال في الكاردياك سايكل عايزين نعرفها، aortic pressure decreases because blood moves from the aorta to the periphery. تلاقيها استنباط طول الوقت عمالين بنحكيها طول ما احنا ماشيين في الكاردياك سايكل. على فكرة المحطة الوحيدة اللي تلاقي فيها الأورتيك بريشر زاد هي الماكسيمم ايجكشن، لما البريشر في الليفت فنتريكل يوصل الى 80 مليمتر ميركري، يتفتح الأورتيك فالف ويحصل الاندفاع المفاجئ للبلد جوه الأورطة. هو ده الكلام اللي احنا عايزين دايما نقوله. يبقى الأورتيك بريشر في المرحلة دي ايزوفوليومتريك كونتراكشن، ما تنسوش هو ده السؤال اللي عندنا، هنقول ديكريزس. نيجي لنقطة الفالفز، مش محتاجة حفظ، ايزوفوليومتريك الفوليوم ثابت، يعني لا انا باخد ولا انا بوزع. معنى الكلام ده ان الاي في فالز اند السيميليونر فالز اول ار كلوزد. طب نيجي نتكلم على نقطة الهارت ساوندز، تتوقع ايه؟ اتوقع ان دي بداية الفيرست هارت ساوند. طب ليه يا دكتور هي دي البداية؟ لان فيرست هارت ساوند هو السيستول بتاعنا، وعلشان كده دايما بنقول نقطة، السيستول بدايته ايه؟ contraction on the wall ويختتمه بالإيجكشن. عشان كده في نقطة دايما مهمة جدا لازم نركز فيها، فيرست هارت ساوند اخد مرحلتين مهمين جدا، البداية isovolumetric contraction phase والنهاية هي maximum ejection phase. كده انا قلت 6 نقط. النقطة السابعة ايه؟ لازم اتكلم على ال ECG. دايما احنا عارفين ان ال ECG هو تسجيل كهربة القلب، ودايما الكهرباء بتسبق الكونتراكشن. ده حتى زمان كان في جملة جميلة جدا قلناها، excitation contraction coupling. ملاحظين حاجة؟ في كل مرة بنيجي نراجع فيها CVS دايما بفكر الناس بنيرف ومصل، ودي نقطة مهمة جدا. تلاقوا الفيسيولوجي دايما متشابك، في علاقات مشتركة بين البرانشز وبعضها. عشان كده دايما بنقول الكهرباء تسبق الكونتراكشن. فواحد هيقول لي طب انا استفدت ايه من الجملة دي في كتابة الاي سي جي في السؤال النظري ده؟ لا، استفدت كتير، ان كهرباء الفنتركل هي كيو ار اس، ولو نعرف اول مكان to be depolarized in the ventricle هو السبتم، عشان كده الكيو ويف لازم هتسبق الميكانيكال ايفنت اللي هو isovolumetric contraction. لازم تسبقه بقد ايه؟ باتنين من مية او واحد من مية ثانية، ودي نقطة مهمة لازم تتقال. نقيس على كده اي فيز ممكن نتكلم فيها في السبع بوينتس. بس بيني وبينكم دايما الاساتذة عندنا تحب جدا تفضل تسمع منك ايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز، تمام، او ايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز. طيب لو فرضنا ان السؤال اشرح التشينجز، التغيرات اللي هتحصل في الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز، هبتدي بنفس النقط بتاعتي، هقول له ايه؟ اتريال بريشر، تتوقع في المرحلة دي ضغط الاتريوم يا ترى زاد ولا قل؟ الكلمة اسمها ريلاكسيشن اوف ذا فنتريكل، الفنتريكل بيمهد نفسه ان هو يملى من الاتريوم، يبقى لازم الاتريال بريشر نكتب increases. وبين قوسين هقول له بسبب الفينس ريتيرن، ودي نقطة أولى. النقطة الثانية هتكلم على الفنتريكل بريشر، هقول decreases. يا جماعة ده أنا بقول relaxation، عايز أملى، يبقى لازم البريشر اللي جوايا يكون أقل علشان آخد. طب أخبار الفنتريكل فوليوم إيه؟ طب ما هو constant، واللي قال لي كده كلمة أيزو. ونرجع تاني ونقول كأن كلمة أيزو غششتني كلمتين، كلمة الفوليوم ثابت وريلاكسيشن قال لي ان البريشر قليل. عايزين دايما نستغل المصطلحات في الفيسيولوجي علشان نعرف نجاوب صح. طب اخبار الاورتك بريشر ايه؟ تختار ايه؟ اختار الاورتك بريشر. المنطق كان بيقول ان لازم البريشر يقل لان احنا قافلين الاورتك فالف، ما هو ايزو يعني لا هاخد ولا هوزع زي اللي فاتت يا دكتور، ايزو فوليومتريك كونتراكشن. لكن هنا حصلت حاجة جميلة قوي، اول ما انت قفلت الاورتك فالف، خلي بالك انت قبل كده كنت فاتح الاورتك فالف، لما جيت وقفلته فجأة الاورتة اتصدمت، فين البلد اللي كان بيخش لي؟ فالأورطة عملت ايه؟ عصرت نفسها، squeeze itself by elastic recoil، ما هي فيها elastic fibers كتيرة، فلما عصرت نفسها زودت البريشر جواها. زودته ليه؟ علشان يبقى فيه فرق ضغط، pressure gradient for blood flow to all the tissues. سموا الظاهرة دي في الكتاب عندكم Van Kessel effect. على فكرة هي بتتنطق كده Van Kessel، هي بالرغم انها بتتكتب W بتتنطق V، وطبعا دي كلمة ألماني، للناس اللي خدوا ألماني منكم عارفين الكلام ده في اللغة. وفنكسل معناها إيلاستيك ريكويل. على فكرة لو السؤال ده اتسألته فنكسل إفكت، لازم أجاوب إجابة مهمة قوي، إن الأورطة بتحوش البلد جواها كبوتنشال إنرجي. زمان في أيام إعدادي وثانوي للناس اللي خدوا الكلام ده بالعربي، وانا كنت واحد منهم وطبعا ده شيء افخر بيه، كانوا بيقولوا طاقة الوضع. potential energy معناها طاقة الوضع، يعني مفيش لسه حركة للmolecules of blood. طب ما هو ده اللي حصل، الاورطة نصحة مش هتفرط في كل الدم اللي وصل لها اثناء السستول، لا دي هتخزن شوية منه، لما الليفت فنتركل هيملى بالبلد زي في الحالة دي، هتحول الجزء اللي هي مخزناه كبوتنشال انرجي انتو كاينيتيك انرجي. والكلام ده لازم اجاوبه مع مرحلة الايزوفوليومتريك ريلاكسيشن، لازم تبقى اجابتك مكتملة، الصورة مكتملة، اوعى تخلي حاجة ناقصة في الصورة، الكلام ده مش صح. وده اللي احنا دايما بننبه اليه، في فرق بين طالب يكتب aortic pressure increases at first due to elastic recoil then decreases، وطالب يشرح الفينكسل افكت ويقول potential energy ويقول انها تحولت لكاينيتيك انرجي. خلي بالكم في كل مره بنعمل فيها حصه مراجعه بنركز على حاجه مهمه جدا، هو التنافس بينكم كطلبه، بينكم وبين بعض، التنافس ده في منتهى الاهميه، اللي احنا بنحاول دايما نقول ازاي تطلع طالب من الاوائل، لازم اجابتك تبقى إجابة وافية، إجابة كاملة، ودي نقطة مهمة جدا بقدر الإمكان. طيب كده قلنا الأورتيك بريشر، أخبار الفالفز إيه؟ من الاسم all are closed. طب أخبار الهارت ساوندز إيه؟ هتقولي اتقفل الأورتيك فالف، وإحنا قلنا قبل كده في حصة فاتت إن الهارت ساوندز بنسمعه لما الفالف يتقفل، لو انا جبت باب ورزعته فجأة هتسمع صوت، بعكس باب لو فتحته القفل يعمل لي دايما صوت، عشان كده هتسمع second heart sound diastole. هو امتى الاورتيك فالف هيقفل؟ ده معناه ايه؟ ده معناه انك انت في مرحلة الفيلينج دلوقتي، في مرحلة الدايستول. شفتوا ازاي طريقة الإجابة مهمة جدا؟ لازم يبقى إجابتك عناوين بوينتس، وبقول اوعى تجاوب الإجابة في باراجراف، ساعات في أسئلة لازم تحطها كنقط تحت بعض كأنك بتملى استمارة ابليكيشن كده، انت بتوضح للدكتور اللي بيمتحنك ان انا عارف النقط اللي مفروض اجاوب فيها. الكلام ده على فكرة مهم جدا ولازم كل مرة بنركز عليه. تاني سؤال في الحصة بتاعتنا النهاردة هنتكلم عن الهارت ساوندز، سؤال النظري ما بيبقاش سمع لي الهارت ساوندز، قول لي ايه هو الهارت ساوندز، لا السؤال النظري بيركز على فكرة physiological and pathological splitting of heart sounds. ممكن ناس من اللي قاعدين يقولوا لي يا دكتور السبليتنج ما تقالش عندنا في كتاب الاسم بدرجة كافية، ازاي يجيبوه سؤال ان هم في المحاضرة بيستكملوا النقص اللي في الكتاب عشان الناس تحضر. خلينا في موضوعنا، سبليتنج معناها ايه مبدئيا؟ ان الصوت اتسمع كانه اتنين، المعروف ان الفيرست هارت ساوند هتسمع كان واحد بيوشوشك ويقولك لب، لان الفيرست هارت ساوند بيبقى سيستول، والسيستول ده بيبقى معناها ايه؟ معناها انه اتقفل الاي في فالفز ميترال وترايكاسبت. نتخيل التو فالفز كانهم بابين اتقفلوا في وقت واحد فتسمعوا كصوت واحد، لكن هنا بقول سبليتنج معناها ان باب اتقفل قبل باب تاني. طب الكلام ده ممكن يحصل نورمال؟ ايوه during inspiration. وانا باخد نفس عميق هنلاقي بقى الديافرام نزل لتحت، كلام بقى respiration. فلما ينزل الديافرام لتحت هيضغط على الابدومينال فينز فيزود فيها البريشر، فيرجع دم اكتر للفينا كيفا، هزود الفينوس ريتيرن اللي راجع للرايت اتريوم اللي نازل للرايت فينتريكل. لكن في معلومه مهمه قوي اناتوميكال، الترايكاسبيد فالف بيبقى الكاسبس بتاعته الدرف بتاعت الباب ضعيفه، فما بيقفلش بسرعه فبيفضل الباب موارب. الرايت فينتريكل بامب البلاد للبالمونري ارتري، ياخد لفته الى اللنج ومنها الى الليفت اتريوم ثم الى الليفت فينتريكل. كل الكلام ده هتكتبه في الامتحان، الباس واي ده كله. بس هتقول الميترال فالف كلوزز بيفور ذا ترايكاسبيد فالف، يعني ايه يا دكتور؟ مش فاهم. يعني نتخيل تاني بابين قصاد بعض في شقه واحده، جيت وانا بقفل الباب التاني لحقني وانا بقفل، فالصوت اتسمع كانه اتنين، لان التو فالفز ما قفلوش في وقت واحد. عشان كده رمزوا لها في الكتاب برمز جميل، للب ال داش لب، ال الاولانيه قصدي بيها مايترال فالف كلوجر، واللب الثانيه هي المايترال اند تراي كاسبيد فالف، الاثنين مع بعض. نفس الفكره هتتقال مع السبليتنج اوف ذا سكند هارت ساوندز، نفس الفكره. الاورتيك يقفل قبل البالمونري. هتقول لي ايه ده يا دكتور؟ انا وصلت لقاعده جميله ان اي فالف اون ذا ليفت سايد الكسب والظرف بتاعته هتكون اقوى من الظرف اللي موجوده اون ذا رايت سايد. هقول لك معلومه صحيحه 100%. لكن تكمله السؤال بتقول باثولوجيكال سبليتنج، وكلمه باثولوجيكال يعني حالة مرضية. يعني ايه؟ يعني الاورتك هيقفل بعد البالمونري، هل ده طبيعي؟ تقول لي لا. يبقى معنى كده ان الاورتك يقفل متأخر، يبقى فيه ستينوزس عنده، اورتك ستينوزس، الفالف الباب ضيق، وده بيحصل ان هارت فيلير. في سؤال ساعات جه من فترة طويلة بيقول ايه الفرق بين مرمر والجلوب؟ الاسئلة دي بتيجي اكتريتها شفوي شوية، بس عايز اقول حاجة. مرمر معناها صوت غريب، abnormal noisy sound، صوت غريب ويعمل كده كأنه عامل دوشة، نتيجة ان البلاد ماشي في turbulent flow، مش ماشي بشكل عادي، لا عامل turbulence، عامل noisy، عامل pressure. كل الكلام ده يخلينا اسمع murmur. ده حتى murmur بالعربي اسمها جميل قوي، اسمها لغط. وكنا واحنا طلبة كنا بنذكرها ازاي. لغط يعني الفالف في حاجة غلط. غلط دي يعني ايه؟ يعني يا اما ضيق ستينوزس، يا اما مفتوح على الاخر انكومبتنس. الكلام ده مهم جدا وعايزكم تبقوا عارفينه. لكن كلمة جالوب عارفين معناها ايه؟ معناها ان انت هتسمع اصوات زي صوت جري رجلين الحصان كده. مثلا صوت جري رجلين الحصان سموها augmented third heart sound. الكلام ده مش نورمال ان انا اسمعه، الكلام ده ان هارت فيلير، لانه الصوت التالت ده عارفين ده اساسا عبارة عن ايه؟ ده صوت الرابيد فيلينج اوف ذا فنتريكل. عمرك ما هتسمع الفنتريكل وهو بيملى عادي الا في الناس الرفيعين جدا او الاطفال، لكن انا بقول لو حالة باثولوجيكال صعب جدا اسمع الفيلينج. بدليل قالولكم في المحاضرات جملة جميلة، السيرد هارت ساوند بيبقى النغمة بتاعته ضعيفة قوي، محتاجة مكبر للصوت، حاجة اسمها فونو كارديوجرام. دي اهم النقط اللي انا عايز اركز عليها في النظري، ك كاردياك سايكل وهارت ساوند. نيجي للسؤال اللي بيتسأل كتير جدا في امتحانات النظري، سؤال الجاجولار فينس بلس، والسؤال بيجي كده ارسم رسمة الجاجولار فينس بلس وقول لي علاقته بالرايت اتريال بريشر. معنى الكلمة ايه؟ هو الجاجولار فين از مونيتور تو رايت اتريال بريشر. ما معنى كلمة مونيتور؟ يعني مؤشر. يعني ايه؟ الجاجولار فين بيصب البلد بتاعه في الفينا كيفا اللي بتصب فيه الرايت اتريوم. يعني لو الضغط زاد في الرايت اتريوم هيقفل الفينا كيفا فيعلي فيها البريشر، فالجاجولار فين مش هيعرف يصب البلد جواها، وبالتالي يزيد البريشر في الجاجولار فين كمان بالتبعية. علشان كده بنقول it is a monitor، او نقول عليها كلمة مانوميتر، كأنه مؤشر حساس. لازم نبقى عارفين الافتتاحية دي، لازم اقول كده it is a manometer of right atrial pressure so it describes the right atrial changes in cardiac cycle. طبعا لان انا ما اعرفش اي حاجة عن الجاجولار فين، انا كلامي كله فاكرين في بداية الحصة في الكاردياك سايكل عن 7 نقط في كل مرحلة، وكانت اول نقطة اتريال بريشر، فدي البداية. طيب هنسأل سؤال، الجاجولار فينس بريشر قبل ما اجي اشرحها تيجوا نراجع مع بعض بسرعة التغيرات اللي حصلت في الرايت اتريال بريشر ونشوف انعكاسها على الجاجولار فين. نبتدي في البداية، اول مرحلة اسمها اتريال سيستول، الرايت اتريوم البريشر فيه عالي عشان ينزل البلد للرايت فنتركل. طالما عالي في الرايت اتريوم يلا قولوا معايا هيعلى في الجاجولار فين. فاترسمت الرسمة ascending part، الكيرف بيعلى معايا، قالوا دي حصلت في الاتريال سيستول. طب هو اتريال اول حرف فيها ايه؟ بالظبط كده، عشان كده قالوا ايه ويف. يبقى انا هرسم، وانا برسم الرسمه هترسم الرسمه الاول عادي بتاعت الجاجولر والرايت اتريوم، وابتدي تشرح كل موجه ايه اللي حصل فيها بناء على الكاردياك سايكل او رايت اتريال بريشر تشينجز اللي حصلت قبل كده. ده كلام مهم جدا وكلام كبير جدا. يبقى دي اول حاجه الاي ويف. اسال سؤال، بعد ما الاتريوم نزل البلد في الرايت فنتريكل يرجع البريشر جواه يقل لانه نزل الدم اللي جواه، فانت عملت اي ويف تنزل لتحت. تمام، نيجي للفيز التانية، ايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز، من اسمها البريشر زاد في الفنتريكل، فاكرين عمل بلج قبة للاي في فالف، زاد البريشر في الرايت اتريوم انعكس على الجاجولار فين. فبالتالي رجع الكيرف يعلى تاني زي ما هي واضحة قدامكم في الرسمة، بس هنا رمزنا له بالرمز سي، ودي النقطة اللي الناس استغربت لها. هو يا دكتور الويف بيتسمى برموز معينة حسب كوزس بتاعته، طب هو السي دي نتيجة ايه؟ قالوا كاروتد بريشر ويف ترانسميتد، اتنقلت للجاجلر فين. فالناس هتسأل ايه هي علاقة الكاروتد ارتري بالجاجلر فين؟ هل في علاقة بين الاتنين؟ ايوه في علاقة. اناتومي سنة تانية هتاخده فيه شيس في النك، الشيس الغلاف ده جواه كاروتيد ارتري وجاكيولار فين وجواه حاجات تانية. الكاروتيد ارتري اول ما البريشر يعلى فيه ينقله للي جنبه، فكرة نقل ضغوط بريشر ويف ترانسميشن زي الفكرة اللي اتقالت زمان في الفيزيكس، لو مكان عالي فيه البريشر هيعلي البريشر في المكان اللي جنبه. ده كلام في منتهى الأهمية عايزين نركز عليه، عشان كده سميناها سي ويف. كل الكلام ده لازم تقوله، يعني انت هتقول الويف هتقول سببها ايه، حصلت في انهي مرحلة مع الكاردياك سايكل، وتالت حاجة ليه اتسمت بالرمز ده. ده مش بس كده، وهنقول السيجنيفيكانس كمان، يعني الاهميه ان انا عرفتها بالارتفاع ده او بالطول ده، لو زادت نفكر في ايه. ده لسه عشان كده لازم تتبرمج على حل اسئله النظري. اسال سؤال، هو احنا متعودين ان اي ويف بتعلى وبعد كده بتنزل زي ما حصل مع الاي ويف، فايه اللي هيحصل هنا؟ المرحلة اللي بعد كده ماكسيمم ايجكشن فيز، بس هنا مش عايز الناس تغلط، انا هنا ما بتكلمش على ليفت فينتريكل، انا بتكلم على رايت فينتريكل. ليه؟ لان الرايت فينتريكل ده هو اللي كونكتد بالرايت اتريوم، لما يعلى الضغط في الرايت فينتريكل عمل بلج للترايكاسبيد فالف. شوف انا شغلي كله اون ذا رايت سايد، برجع واقول عشان الناس تبقى مركزه، لما البريشر بيزيد في الرايت فينتريكل هيفتح البالمونري فالف، فمعظم البلد اللي جوه الرايت فينتريكل هيروح للبالمونري، فالبلج اوف اي في او ترايكاسبيد فالف هينزل تاني لوضعه الاولاني، ما هو ما فيش حاجه ضغط عليه من تحت، فيرجع البلد جوه الرايت اتريوم يتوزع على مساحة اوسع، والبريشر جواها هيقل، ولما يقل يبقى معنى كده الويف هتنزل لتحت. ما هو لما يقل في الرايت اتريوم يبقى هيقل كمان في الجاجيولر فين. بعد كده هيحصل ايه؟ بعد الماكسيموم ايجكشن والمينيموم ايجكشن بيبتدي بعد كده الرايت اتريوم يجهز نفسه انه لازم يملى اكتر، فيزود الفينوس ريتيرن جواه. كل مره نقول كده في كاردياك سايكل، يزيد الفينوس ريتيرن فيزيد الرايت اتريال بريشر فينعكس على الجاجلر. شوفوا قلناها كم مره عشان تثبت في دماغ الناس وهي بتكتب نظري، عشان كده بعد كده في في ويف، وفي ويف ده رمز للفينس ريتيرن لرجوع الدم، وبعد كده يحصل ايه؟ ينزل مرة تانية. محطوط لكم الكلام ده في الكتاب، وعلى فكرة نزلة السي ويف لما ينزل من السي لتحت اسمها اكس، والفي هو اعلى حاجة فينس ريتيرن ينزل يبقى واي. هتقولولي طب انا عايزين نسألك، طب الاكس ده رمز اول حرف من كلمة ايه؟ ملوش علاقة بكلمة ايه، رمزولها بسيمبلز معينة. عشان كده واحنا طلبة كنا بنذاكر الموضوع بشكل جميل جدا، هقولك ايه سي في ويفز، كأني بقول لك آسف بس باللغة الدارجة عشان ما تنساهاش. السؤال كده إجابته ما خلصتش، لأن لازم أقول significance of jugular venous pressure، يعني أنا الرسمة دي استفدت بيها إيه، طلعت بيها بإيه، الطلبة بتنقص ليه، لأن الطالب بيرسم الرسمة وكل الناس عارفة ترسمها، ولكن ولما جه رسمها هو نسي يشرح التغيرات في كل ويف، ولو شرح ما شرحهاش بنظام، ما قالش السبب والمرحلة اللي حصلت فيها والرمز بتاعها ليه السنة كده، ما شرحش، ولهذا السبب تلاقي الناس دايما بتنقص. في معلومة أنا نفسي أقولها قبل ما أقول السيجنيفيكانس، إن مفيش فالف بين الفينا كيفا والرايت اتريوم، مفيش يا جماعة صمام ما بينهم، مفيش خالص. ده لما الرايت اتريوم البريشر فيها بيزيد هيقفل فتحة الفينا كيفا، ده بنقول السيجنيفيكانس. انت قلت ايه وقلت سي ويف، المسافة ما بينهم اسمها اي سي انترفال. تيجي نفكر الاي دي رمز لايه؟ اتريال كونتراكشن. طب والسي؟ بلج ترايكاسفيد فالف. امتى ترايكاسفيد فالف يعلى من مكانه؟ لما البريشر في الرايت فنتركل يزيد. كاني بقول لك العلاقه ما بين كونتراكشن اوف رايت اتريوم اند كونتراكشن اوف رايت فنتركل، زي ما في علاقه بين كونتراكشن والتاني ميكانيكال ايفنتس، ما هو في علاقه بتسبقها اللي هي اكسايتيشن، علاقه الكهرباء بين الاتريوم وكهربة الفنتركل. كأني باجي بقول لك في الاي سي جي ده بي ار انترفال، اصل البي تمثل اتريال دي بولاريزيشن والار تمثل فنتركل دي بولاريزيشن. شوف الكلام ماشي بشكل معين، انت في الامتحان هتقولها كده على طول، اي سي انترفال ريبريزنتس بي ار انترفال ان اي سي جي، بس انا بحاول اطول فيها شوية عشان انا عايز الكلام ده ما يتنسيش، وعايزك وانت بتجاوب تعرف تجاوب كل حاجة، شفوي ام اس كيو نظري. يبقى دي اول نقطة، خدت الاي والسي كمسافة. قالوا طب بقية السيجنيفيكانس هنمسك الاي لوحدها في كذا نقطة وامسك السي لوحدها، تمام، ونشوف هيحصل ايه. نمسك الاي لوحدها absent A wave، تيجي نتخيل ما لقيتش A wave أساسا، معنى كده إن مفيش atrial contraction، يعني معنى كده إن أنت عندك أكتر من ectopic focus في الاتريوم. ليه؟ فضلنا نعمل contraction contraction لغاية ما اختفت atrial fibrillation، رعشة في جدار الاتري. طيب نتخيل ان الاي ويف عليت، فبيقول لك ايه جاينت اي ويف. نتخيل الاي ويف امتى تزيد، يعني الكونتراكشن عالي قوي، يعني البريشر في الاتريوم زايد ومش عارف ينزله الى الفنتريكل، يعني الفالف اللي ما بينهم ضيق. طريقة التفكير كده، يعني ترايكاسبيد استينوز. انت في امتحان النظري هتقول على طول جاينت اي ويف اوكيرز ان ترايكاسبيد استينوزس، بس انا عايز اطمن عليك الاول ان انت فاهمها. طيب بعد الجاينت اي ويف هنمسك نقطة تانية مهمة، طب لو السي ويف عليت افكر في ايه؟ افكر سي ويف عليت معناها ان البلج اوف اي في فالف زايد، ايه اللي يخلي الفالف يبقى زي القبه في ضغط عليه جامد من تحت؟ الضغط الجامد اللي عليه جاي نتيجه ايه؟ ترايكاسبيد انكومبتنس، الترايكاسبيد فالف بيفوت فبيعلي البريشر ويضغط على الاي في فالف. كلام كبير ومهم جدا، كل كلامنا على الاي ويف اهو، امتى اختفت ولو عليت، وكلمه على السي وكلمه على الاي سي انترفال. طب قالوا نرجع تاني ونشوف علاقة الايه بالسي، نرجع. طب لو علي الايه والسي ويف مع بعض، الاتنين زادوا، ده معناها ايه؟ معناها ان الاتريوم شغال لوحده والفنتريكل كمان شغال لوحده، يعني معنى الكلام ان في اي في بلوك. اي في بلوك ملناش علاقه ببعض، والكلام ده هنقوله تاني في الاي سي جي، وهنعرف ان البلوك 3 ديجريز فيرست وسكند وثيرد، يبقى انت بتتكلم على الديجري الثالثه، على المرحله الاخيره ثيرد ديجري بلوك. في نقطه مهمه قوي عايز اقول عليها واشاور عليها، لان السؤال ده جه في امتحان دكتور شكري سنة 2005 أو 2006 تقريبا، قال جملة كانت غريبة جدا في صيغة السؤال، الناس ما فهمتهاش. قال draw temporal relationship between the right atrial pressure and jugular venous pressure curve، بمعنى ادرس العلاقة ما بين الاثنين. كلمة temporal معناها بالعربي وقتية، العلاقة الوقتية، يعني في الوقت مين يترسم الأول؟ أكيد الرايت اتريال بريشر، لأن هو اللي هينعكس على الجاجولر. فلو تبصوا على الرسمة اللي قصادكم هتلاقوا حاجة جميلة قوي ما حدش خد باله منها قبل كده، إن أنا عامل A wave of the right atrial pressure ومطلع سهم منه إلى مين؟ إلى الـ A wave of jugular venous pressure. دايما تلاقي الـ A من الـ right atrial pressure رسمته يبقى سهم إلى رسمة الـ jugular زيها، والـ C من هنا سهم للـ C الناحية التانية، والـ V من الـ right atrial pressure إلى الـ V wave بتاعت الـ jugular، يعني كأنها انعكاسات أو reflection. بس كلمة temporal معناها تايم. دول اهم الاسئله اللي جت في الكاردياك سايكل. بيجيبوا فيز يقول لك اشرح التغيرات، مفيش حاجه اسمها اشرح لي الكاردياك سايكل كلها. الاسئله دي اسئله كانت قديمه قوي وانقرضت، انت كده هتاخد وقت طويل. لا، وساعات يجي لك سؤال بطريقه تانية يقول لك discuss the phases of ventricular systole. هنا جمع لك ثلاثة فيز على بعض، اللي هي isovolumetric contraction و maximum ejection و reduced ejection، او يقول لك اشرح لي التغيرات اللي حصلت في ال ventricular diastole. يبقى هتقول isovolumetric relaxation rapid filling slow filling، يعني ده اللي انا عايز اجي اقوله، ازاي ان انا اقدر امهد الاجابة لنفسي وابقى مستعد. طبعا فيهم تفاصيل كتيرة تتسأل ام سي كيو وتتسأل شفوي، هنبقى نقولها مع حصص الام سي كيو والشفوي بعد كده. المرة اللي جاية هناخد ونتكلم عن موضوع مهم جدا، هو موضوع الاي سي جي والاريزميا، وده موضوع مهم عايزين نركز عليه. فهمت قصدي ايه؟ كل الكلام ده في غاية الأهمية علشان تبقوا متدربين كويس جداً.